الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فهذه جمعة بعد انقضاء رمضان. بل المفترض في المسلمين أنهم صاموا النهار وقاموا ليلة وتدبروا القرآن وحفظوا جوارحهم وعرفوا للشهر حرمته. كل هذا صيانة الجوارح، صيام النهار، قيام الليل، حتى يستطيع الإنسان أن يحصل تقوى الله عز وجل التي يستطيع بها وبها فقط أن يتعامل مع القرآن ككتاب هداية. فالله تبارك وتعالى عظم الشهر لأنه أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر لأنه أنزل القرآن في هذه الليلة أيضا كما قال ابن عباس والأثر عند الترمذي نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما أي مجزأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل في مطلع سورة البقرة يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين، فالقرآن كتاب هداية يهتدي به أهل التقوى فقط. فلعلنا قرأنا القرآن في شهر رمضان لا سيما وأن القرآن كلام الرب عز وجل بحروفه كما هي بالحروف. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ حرفا من القرآن كانت له حسنة بل حسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لأن هذه الحروف هي التي تكلم بها رب الأرباب عز وجل. ولعلنا في هذا الشهر أيضا تدبرنا القرآن لأن القرآن نزل على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يقرأ القرآن وهو كلام الرب تبارك وتعالى الذي وجدنا في الأرض لأجله، الذي يقرأ هذا القرآن بغير تدبر ليعرف مراد الله عز وجل وليزكي قلبه، هذا كأنما وضعت أقفال على قلبه والعياذ بالله. نحن موجودون في هذه الأرض من أجل هذا الكتاب العظيم. كان من الأمور التي وقفت عندها في أثناء قراءتي وسماعي للقرآن في شهر رمضان كلام النفيس لابن القيم رحمه الله، حيث قال: الذي يتأمل القرآن ويتدبره يجد أنه إما أنه إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، وهذا ما يعرف بتوحيد الربوبية، وإما أمر بإفراده عز وجل بالعبودية وخلع كل ما يعبد من دونه تبارك وتعالى، وهذا توحيد الإلهية، وإما أمر ونهي مع إلزام للمكلف باتباع الأمر واجتناب النهي، فهذه مكملات التوحيد، هذه مكملات التوحيد ولوازمه. وإما أنه عز وجل يحدثنا في القرآن عن الجزاء والكرامة التي أعطاها لأوليائه في الدنيا الذين أفردوه بالتوحيد وما أعد لهم في الآخرة تبارك وتعالى، وإما إخبار عن أعداء التوحيد كيف نبتل بهم عز وجل في الدنيا مع ما يدخره لهم من العذاب والنكال والأغلال في الآخرة. فالقرآن كله حديث وإخبار عن التوحيد وحقوقه ومكملاته وجزاء الموحدين وجزاء أعداء التوحيد. فالقرآن كله توحيد لله تبارك وتعالى كما رأيت. راجع جميع آيات القرآن لتعرف أن هذه الأمة قيد الله عز وجل لها من أهل العلم والهدى والفضل من ييسر لها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو ميسر لمن أراد أن يتذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكان مما وقع في نفسي من المعاني أن الله عز وجل إنما أفرد نفسه بالتوحيد وبين أنه هو الوحيد صاحب الحق في أن يعبد، لأنه تبارك وتعالى هو الخالق، هو الخالق. هذه مسألة مركوزة في الفطر، فكل إنسان منا يعرف أن كل فعل لا بد له من فاعل، وأن كل مصنوع لا بد له من صانع. الله تبارك وتعالى فطرنا على هذا الأمر وأنزل إلينا كتابا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوافق ما فطرنا عليه. ألا ترى أن الله عز وجل في مواضع متعددة يقول: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أما رأيت الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا سؤال وارد في كتابه تبارك وتعالى، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما دام هو الذي خلق لم يخلقنا نحن فحسب كبشر، وإنما خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، فهو صاحب هذا الكون، من حقه تبارك وتعالى أن ينظمه كما يريد وأن يضرب الحدود كما يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا قضى فلا راد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه تبارك وتعالى، لأنه هو الخالق، ولا يجوز أبدا في بنية العقل أن يعدل بين الخالق والمخلوق، لكنها هي الأهواء. ولذلك تجد أنه عز وجل في مواضع ينعي على المشركين أنهم سووا بينه وبين مخلوقاته. انظر إلى مفتتح سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون بينه وبين غيره من مخلوقاته. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالله تبارك وتعالى هو الحقيق بالتوحيد، وهذا حقه عز وجل علينا جميعا. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال معاذ: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال يا معاذ، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. تأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم، حق العباد على الله ألا يعذبهم، وليس للعباد حق أصلا على الله عز وجل، إلا أنه تبارك وتعالى هو الذي أحق ذلك على نفسه، له الأمر يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالله تبارك وتعالى هو الخالق المستحق للعبودية، لأن يفرض بالتوحيد. وإفراد الله عز وجل بالتوحيد يساوي بالضبط إفراده بالعبادة، أن نفرده بالعبادة. والعبادة هي الطاعة المطلقة له عز وجل، الطاعة المطلقة له تبارك وتعالى. ووجدنا في القرآن أن الله تبارك وتعالى حتى نتمكن من الفهم عنه عز وجل أعطانا أدوات: أولا فطرنا على معرفته عز وجل، فكلنا يعترف بوجود صانع، وهذا في قوله تعالى في آية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، بلى شهدنا. هل تتذكر هذا الميثاق؟ لا تذكره واحد منا. كيف يكون هذا الميثاق حجة علينا ونحن لا نتذكره؟ هذا سؤال أورده الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم. والجواب عن هذا السؤال أن الميثاق إنما هو الفطرة التي فطرت عليها، كما قال عز من قائل: وأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيأك كما يهيأ الطفل الرضيع حين يخرج من بطن أمه، إذا ألقمته الثدي التقمه وبدأ في الرضاعة كأنه قد درب على هذا. من الذي دربه على هذا الأمر وفطره عليه؟ ربه وخالقه عز وجل. فكذلك فطرنا، فالفطرة هي التهيؤ والاعتراف لله تبارك وتعالى بالربوبية، بأنه الرب صاحب هذا الكون الذي خلقنا وخلق كل شيء. إذا كان الأمر كذلك، فإن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان أيضا سمعا وبصرا وفؤادا، وهي أدوات إدراك الحق، ثم أنزل تيار الهدى الوحي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يوافق ما فطرت عليه. هذا بالضبط مثله كمثل المذياع، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كمثل المذياع إن هيأته على موجة معينة استقبل الإذاعة التي تبث على هذه الموجة، هيأته على القرآن الكريم استقبل موجات القرآن الكريم ولا يستقبل غيرها. كذلك رب العزة تبارك وتعالى هيأك وفطر وأعطاك أدوات للمعرفة، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، لكنه أعطانا سبحانه وتعالى وله الفضل منا السمع والبصر والفؤاد حتى نستطيع أن نعقل عنه تبارك وتعالى، فكل هذه نعم. ثم إذا تدبرنا في القرآن سنجد أن الله عز وجل ذكر عن القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد أحاط بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أتصدق ربك عز وجل؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. تصور أن الله عز وجل الذي أمر بالتوحيد في كتابه العزيز، والذي حرم الحرام وأحل الحلال، وراجع سورة الإسراء وسورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تجد أن الله تبارك وتعالى في نفس القرآن يعلمك كيفية الكلام وكيفية التعامل مع الناس ودرجة الصوت وكيفية المشي في الأرض. سبحان الله، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. واغضض من صوتك، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. يعني حتى هذا بينه تبارك وتعالى في القرآن ليعلم أنه حين قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أنه صدق في ذلك عز وجل تبيانا لكل شيء. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وقد وافقه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، واتفقوا على أنه مزمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، أو أن ينقص منها شيئا، أو أن يبدل شيئا مكان شيء، أو أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كان كافرا بالله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ثم وجدنا أن الله تبارك وتعالى ما دام قد أنزل كتابا كاملا تبيانا لكل شيء وتكفل بحفظ هذا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجدنا أنه تبارك وتعالى قد ذم أقواما لأنهم نسبوا إلى دينه وشرعته أمورا لم يقيموا عليها برهانا صحيحا يكون حجة قاطعة من عند الله عز وجل، وهذا في مواضع متعددة. تأمل قول الله عز وجل وهو يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هل أمر الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه المقالة شكا في صدق ما يدعو إليه؟ حاشا وكلا، وإنما أمره أن يقول ذلك قطعا لدعاوى المشركين، وحسما قطعا لحجتهم، وحسما لدعواهم، وإلزاما لهم بما التزمه عليه الصلاة والسلام أيضا: إن كنت قد ألزمت نفسي بالرجوع للأهدى فأنتم ملزمون أيضا بالرجوع إلى الأهدى. وكان ذلك إعلاما لنا أيضا بأن من قال قولة لم يقم عليها حجة تصير بها قولته أهدى من قول خصمه، ويبين أن هذه الحجة التي أتى بها هي من عند الله تبارك وتعالى، فليس صادقا، ليس صادقا بل هو متبع للهوى، كما قال عز وجل في نفس الآية: قل فأتوا بالكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن ده يلفت النظر إلى أنه لا ينبغي لإنسان أبدا أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير حجة ولا برهان. أما رأيت أن فرعون قد قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقام الرجل المؤمن من آل فرعون يقول: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أي القولين أصح؟ أيهما أصدق؟ القول الذي قام عليه الدليل الشرعي، وهو قول رجل مؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ دعاك بالأدلة والبراهين الدامغة وأقام عليكم الحجة. فحينئذ كل واحد منهما يدعي أنه هو الأهدى وأنه على الطريق الأصح، إلا أن فرعون كان قوله عاريا من البرهان والحجة فصار مجرد دعوة، وأما الرجل المؤمن فإنه استند إلى الأدلة والبراهين التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى، فكان قوله هو الأهدى والأصح. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في موضع آخر: قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. فتصور أن الله تبارك وتعالى يذمهم لأنهم لم يأتوا بسلطان: إن عندكم من سلطان بهذا. والسلطان بإجماع أهل اللغة وأهل العلم في هذا الموضع هو الحجة، الحجة. فقولكم هذا قول عار من الحجة، فينبغي أن يكون باطلا. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى الإنسان إذا قال مقالة في دين الله عز وجل وعجز عن إقامة الحجة عليها ينبغي أن يتخلى عنها فورا، وأن لا يقبل مقالة من آخر لا حجة عليها ولا برهان من عند الله تبارك وتعالى. هذا صراط الله المستقيم سبحانه وتعالى الذي يحيد عنه لا بد وأن يقع في الضلال، أو كما قال تبارك وتعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذه قواعد أخوانا ينبغي أن نتذكرها وأن لا تضيع منا أبدا، فنحن أحوج ما نكون إليها الآن. ألا ترى أن الله عز وجل أثنى على أصحاب الكهف فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليها بسلطان بين، عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فتجد أن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الفتية لأنهم أنكروا على قومهم أن يقولوا عليه بغير حجرة ولا برهان، وصدقهم، صدق هؤلاء الفتية في أن من فعل ذلك كان مفتريا وكاذبا على الله. هذه أمور لابد أن ينتبه إليها جيدا. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى في مواضع متعددة، انظر في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فين؟ أين المستند؟ أين الدليل؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإياك أن تقول على الله من الله تبارك وتعالى هذه الأمور. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، ومن أضل ممن اتبع هواء بغير هدى من الله. طيب نأتي إلى نقطة أخرى، نجد أن الله تبارك وتعالى قد ألزمنا بقبول الأقوال التي قامت عليها الحجة الشرعية، والحجة كتاب أو سنة أو إجماع، ألزمنا بقبولها، وحذر من أن الذي لا يقبل الكلام الصحيح الذي أقيمت عليه الحجة لا بد أن يضرب قلبه، ولا بد أن يكون من أصحاب النار، إلا أن يهديه عز وجل قبل أن يموت. فوجدنا أنه تبارك وتعالى قد قال في سورة الكهف وهي تقرأ في يوم الجمعة، وفي سورة السجدة وهي تقرأ في فجر يوم الجمعة، وهذا أمر غريب وعجيب له دلالة هامة جدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، مفيش أظلم من هذا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لابد من الانتقام، والانتقام إنما يكون بالعذاب في النيران. ارجع إلى آية الكهف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. احذر كل الحذر، إذا لاح لك الحق في مسألة ما احذر أن ترد هذا الحق، لا بد أن تستجيب له مباشرة، كما قال عز وجل في سورة البقرة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ووجدناه عز وجل أيضا قد أجمل كل ذلك في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن عجز عن إقامة البرهان فليس صادقا في دعواه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ووجدناه عز وجل أخيرا يحذر من أن يكذب الإنسان بما لم يحط بعلمه. ليس معنى أنك تجهل أمرا ما أن تعاديه، وأن تطبق القاعدة القائلة الإنسان عدو ما يجهل. هذا المسلك ذمه الله عز وجل في كتابه، فقال عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فهذه قواعد ينبغي أن يستصحبها الإنسان دائما، لا سيما في أزمان الفتن. نحن نعلم أن الفتن إما أن تكون فتن شهواء أو فتن شبهات. فتنة الشهوة أيسر وأهون من فتنة الشبهة، لأن فتنة الشبهة قد تقتلع دين الإنسان أصلا ورأسا، نسأل الله السلامة والعافية. ففتنة الشبهة لا ترد إلا بالعلم الصحيح، وفي ظل هذا التهارج الذي يقول فيه كل إنسان ما شاء ينبغي أن تكون عندك القواعد، أو أن تكون كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى حق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يوزنون بميزان الحق، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذه بعض القواعد التي أحببت أن أذكر بها، وسأضرب في الخطبة الثانية أمثلة لهذا التهارج الذي يحتاج معه إلى التسلح بالعلم الصحيح للتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمما يثار في وسائل إعلامنا الآن موضوع شرعي متعلق بتمثيلية بثت في خلال شهر رمضان، وهذه التمثيلية تتحدث عن رجل تزوج 4 نسوة. حين علمت هذا في أثناء شهر رمضان قلت لابد أنهم أتوا بهذا المسلسل ليرمي العلمانيون هذه الشرعة عن قوس واحد، لأن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه فقال وكان الكافر على ربه ظهيرا. علمت حينئذ أن هذا المسلسل لابد أن تنشر حوله مقالات وتعقد الندوات لطمس حد من حدود الله عز وجل شئنا أم أبينا. والله تبارك وتعالى إذا أباح شيئا فهو مباح إلى يوم القيامة، وإن استحله جميع أهل الأرض لأكبهم على وجوههم في النار، إلا أنه بفضله ومنه وكرمه بين لنا في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن الأمة لا تجمع على ضلالة أبدا. فتجد أنهم يعتبرون أن تعدد الزوجات مهانة للمرأة وإزراء بها وإنقاص لها عن مرتبة الرجل وما إلى ذلك، وكل هذه دعاوى لا سلطان عليها. أما قول من قال بأن تعدد الزوجات حلال فإنما يستند إلى كتاب الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويستند أيضا إلى فعل الصحابة لأنهم قد يدعون الخصوصية في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستند إلى فعل الصحابة وإلى أقوال أهل العلم كافة، فهذا إجماع من أهل العلم على أن النكاح مشروع، إلا أن منهم من قال هو مباح فقط، ومنهم من قال النكاح مع تعدد الزوجات، ومنهم من قال هو مستحب، ومنهم من قال بل هو واجب في بعض الأحوال، واجب في بعض الأحوال. فالذين يقولون إن هذا احتقار للمرأة وازدراء لها، الله عز وجل لا حاجة له في أن يزدري خلقه تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه ليست دعوة إلى تعدد الزوجات، ولا إمكانية لأحد في زماننا هذا أن يتزوج من أكثر من واحدة إلا ما ندر، يعني هذه لم تصر ظاهرة في مجتمعنا. لكن أن يهاجم حد الله عز وجل وأن تبطل آيته بهذه الكيفية الخبيثة الملعونة، فهذا ما نبرأ منه وممن قاله أمام ربنا عز وجل، ونخاصمهم ونلعنهم في سجودنا وفي صلواتنا كلها، لأنهم نصبوا أنفسهم خصوما وأندادا لله تبارك وتعالى. والمؤمن ليس هذا موقفه من أوامر الله عز وجل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قد يقول قائل يا عم الشيخ كمل الآية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا، على طول كده رح نكمل هذا، كأن الله عز وجل يعبث معنا ولن تعدلوا، هذا من الجهل الفاضح بالقرآن. لو رجعت هذه الآية في سورة النساء ستجد أنه تبارك وتعالى قد قال ولن تستطيعوا، أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. ما دمت لن تستطيع فما لا يستطيعه العبد فليس مكلفا به. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل المعلقة. هات لي عالم واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين أو أئمة الأمصار قال إن نكاح أكثر من مرأة لا يجوز إلا للضرورة، يعني جعله محظورا لا يباح إلا للضرورة. ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تزوج ليوصر أو ليوطد أواصر الصداقة والقرابة والنسب بينه وبين الصحابة. طب خلاص، ونحن كذلك سنتزوج أكثر من واحدة لنوطد أواصر الصداقة والمصاهرة بين المجتمع المسلم. يعني إن كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لعلة فهذه العلة أيضا تطرد في حق أمة الإسلام إلى يوم القيامة. لكن هذا كلام فارغ. ووجدنا أن هؤلاء أيضا خالفوا إجماع الأمة وانطبق عليهم قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والأمة إذا أجمعت على قول فخالفها إنسان فهو متبع لغير السبيل المؤمنين يقينا لأنها أجمعت على قول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن الإنسان الذي يطالع الصحف ويستشعر مجريات الأمور على مستوى العالم يعرف أن هذه الأمور تبلى علينا من الأمريكان. وفي مؤتمر المرأة الذي عقد في بكين ومؤتمر السكان الذي عقد في مصر وما إلى ذلك اتخذت بشأنه قرارات أنكرها الأزهر وأنكرتها الكنيسة. كل الهيئات الدينية المسلمة والمسيحية أنكرت هذه المقررات لأنها تخالف ما فطر الإنسان عليه وتريد له أن يحيا كالكلب والعياذ بالله. إباحة الحرية الجنسية للمرأة، قبول وجود الأسرة الأحادية أحادية الجنس، يعني راجل متجوز راجل وامرأة متزوجة من امرأة، الحرية ما يسمى بالحرية الإنجابية والصحة الجنسية وما إلى ذلك، لدرجة أنهم يريدون أن يجعلوا ميراث المرأة كميراث الرجل وشهادة المرأة كشهادة الرجل. ونحن نأبى هذا لا لأننا خصوم للمرأة أو نترفع عليها ولكن لأن ربنا ورب المرأة هو الذي قضى بذلك سبحانه وتعالى. وتصور أنه عز وجل في جريمة زنا إن كانت من رجل محصن إن تاب إن قبل زوج هذه المرأة ووالدها أن يعفو عن هذا الزاني هل يعفى عنه؟ لا يعفى عنه أبدا، يقام عليه حد الله عز وجل ويرجم بالحجارة إلى أن يموت. بينما لو قتل نفسا مسلما وعفى عنه أو لكان هذا العفو سائغا مشروعا وقد يقبلون الدية. ففي حالة الزنا الذي هو أخف من القتل لا يقبل فيها ما يقبل في القتل. والعكس بالعكس، جريمة القتل تثبت بشهادة رجلين فقط، بينما جريمة الزنا تصور أن أمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب لتجلد 50 جلدة تحتاج إلى أن يشهد عليها 4 شهداء، بينما الرجل لكي تثبت عليه جريمة القتل يحتاج إلى 2 شاهدين فقط. وهذا عندنا سواء بسواء، كما أن الله عز وجل خلق الإنسان بعينين ولم يخلقه بثلاثة أعين وجعل له خليتين وكبدا واحدا وجعل صلاة العصر 4 ركعات وصلاة المغرب يفعل ما يشاء، هذا ملكه وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا موقف أهل الإيمان من حدود الله تبارك وتعالى. ووجدنا من قال يجوز للمسلم في أمريكا أن يقاتل إخوانه المسلمين في أفغانستان لأن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين الضرر الأول أن يقاتل إخوانه البؤساء في أفغانستان، والضرر الثاني ثلاثة أضرار: قد يطرد من وظيفته، وقد يتهم بعدم الولاء للأمريكان، وقد يرحل من أمريكا. تصور أن هذه الأضرار تبيح للإنسان المسلم أن يقتل أخاه المسلم لحساب الكافرين، لحساب الكافرين. فلما نظرنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجدنا أن حرمة دم المسلم لا تسبقها حرمة. تصور في قولك: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ووجدنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، في حديث ابن عمر: من حمل علينا السلاح فليس منا، والحديث عند البخاري. ووجدناه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ووجدناه صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب الناس في يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، تحريم بعد تحريم بعد تحريم. كثيرة إن من ورطات الأمور كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تعليقا على حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر رواه الحديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هذه النصوص تدل على حرمة دماء المسلمين. قد يقول قائل: الضرورات تبيح المحظورات، هل هذه ضرورة أن يتهم بعدم الولاء للأمريكان؟ فأنت ربنا سبحانه وتعالى أمرك بهذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذين برضو قدموا موالاة المشركين على موالاة المؤمنين. طب إن خاف أن يفقد وظيفته، يعني هل الإنسان الآن يجوز إن كان سيفقد وظيفته أن يقتل مسلما بريئا إن كان في ذلك الحفاظ على وظيفته؟ أي كلام من هذا؟ لتعلم الأمة قد أجمعت على أنه لا إكراه في القتل، ده إجماع، الإجماع على أنه لا إكراه في القتل. يعني إن قيل لك اقتل محمدا وإلا فسنقتلك ونقتل محمدا بعد أن نقتلك، فمحمد مقتول على كل حال، ليس لك أن تقتله بإجماع الأمة، ليس لك أن تقتله. ثم إن هذا الذي يعيش في أمريكا حتى فرض عليه أن يقاتل إخوانه المسلمين، أما حدث هذا لبعض المسلمين الأول؟ راجع في صحيح البخاري أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة قوم من قريش أسلموا ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان يوم بدر أجبرهم المشركون على أن يخرجوا معهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين، فجعل المسلمون يبكون بالليل ويقول: قتلنا إخواننا. فنزل قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ويبدو أن الذي أفتى بذلك اختلطت عليه كلمة من الكلمات: الضرورات تبيح المحظورات، ربما قرأها الدولارات تبيح المحظورات، لأنه أفتى في أول الأمر بأنه لا يجوز للمسلمين أن يساندوا الكافرين في قتال إخوانهم المسلمين. يعني إحنا المسلمين فقط مكتوب علينا الشقاء، أما الذين رحلوا إلى أوروبا وأمريكا فمن أجل الظلم ومن أجل أن يتمتعوا بهذه الشهوات يجوز لهم أن يقتلوا إخوانهم البؤساء الذين لا يجدون لباسا يلبسون رحمهم من البرد ولا طعاما يأكلونه. أي منطق هذا؟ أي منطق أن يباح لهؤلاء قتال إخوانهم؟ أن هذا ارتكاب لأخف الضرائم. لا يا أخوانا، كل هذه الأمور أمور صدرت تحت ضغوط الفتنة التي نعرفها جميعا. قرأت عدد الأهرام يوم الثلاثاء الماضي مقالة الأستاذ فهمي الهويلي أن أمريكا أرسلت إلى بعض بلاد العالم الإسلامي بل كل بلاد العالم الإسلامي تعترض على المناهج الدينية التي تدرس وتطالب بحذف أشياء والاقتصار على الشعائر التعبدية التي يمارسها العبد داخل المسجد فيما بينه وبين ربه. حتى أن الأستاذ فهمي الهويلي يقول في مقالته الناقص أن تملي علينا أمريكا أسماء الأشخاص الذين يقومون بتدريس هذه المناهج، دا يدرس ودا يدرس ودا يدرس وما إلى ذلك. تقر معاهدات تبيح لأمريكا أن تعتقل ناسا من على أرض مصر وأن تحاكمهم أمام المحاكم العسكرية السرية في أمريكا. كل هذا يجري الآن تمهيدا لضرب الإسلام ضربة قاتلة وهيهات. لكن على المسلم أن يعلم أنه ميت لا محالة في الزمان الذي حدده الله والمكان وبالطريقة التي حددها عز وجل. هذا مقتضى الإيمان بالقدر، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طب افترض أن البرج المشيد ده، هل هذا البرج يمنع ملك الموت من الوصول إليك؟ لا يمنعه. الأعزب من هذا أن الله عز وجل لو شاء أن تموت خارج البرج لأخرجك من داخل البرج، كما قال عز من قائل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. أتظن أن شيئا يمكن أن يقع على أرض الله وتحت سمائه على خلاف مشيئته وقدره وإرادته؟ حاشا لله. كيف تؤمن بهذا وأنت تقول في الصباح والمساء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنت تقرأ في كتابه عز وجل قوله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فينبغي أن تكون ناصحا، أن تعلم أن حياتك هذه لن تتكرر مرة ثانية، فعش حياتك كما أراد الله عز وجل منك، وعش مرفوع الرأس متمسكا بدينك مدافعا عنه حتى تلقاه تبارك وتعالى وأنت على ذلك. إن لقيته وأنت على ذلك كان مثلك كمثل حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه حين تسلل إليه مشرك وطعنه غيلة في ظهره فأنفذه، يعني خرج الرمح من بطنه. تصور أن رجلا يقع له هذا فجعل يأخذ الدم ويمضي ويقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة، والحديث رواه الإمام البخاري. فالنصر بالفعل أن تموت على الحالة التي يظهر ربك عز وجل. وكلما خفت شيئا أو هدت شيئا تذكر ظلمة القبر، تذكر ظلمة القبر، وتذكر أيضا أن الشهيد في سبيل الله لا يجد من الألم إلا ما كما يجد أحدكم من ألم القرصة. تصور كأنه قرص الشهيد في سبيل الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يخبرك بهذا. فهذه فتنة تمهد للفتنة الكبرى، فتنة المسيح الدجال. فالحذر الحذر من الوقوع في هذه الفتنة. عليك أن تعتصم بكتاب الله عز وجل ولا تخشى شيئا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يدافع عنك أن يثبتك على الحق. أنا ترى أنه قال إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. ومع ذلك قتل بعض رسله الكرام أم لا قتل؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ هل هذا مضاد أو منافي لقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي؟ لا، لم ينافي، ما دام الرسول قد أدى ما طلب منه ومات وهو مستمسك برسالة ربه تبارك وتعالى فقد فاز وجمع إلى درجة النبوة أو الرسالة درجة الشهادة أيضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا واهد مجتمعاتنا بالعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين قلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم أولادهم وأعراضهم، واجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم انصر عبادك الموحدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. اللهم وحد صفوفهم واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الأمريكان واليهود، اللهم لعن الأمريكان واليهود والإنجليز والروس والهندوس وسائر الكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اسدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه. تقبل الله منا ومنكم اجمعين. خطبنا اليوم بفضل الله وتوفيقه فضيلة الدكتور عبد المقصود، جزاه الله عنا خيرا ونفع به آمين، وجعل سعيه وخطاه علينا في ميزان حسناته، كل خطوة تحط عنه خطيئة وترفعه بها درجة. يخطبنا في الجمعة القادمة إن شاء الله فضيلة الدكتور بدير محمد بدير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وموعدكم بمشيئة الله بعد مغرب يوم الأحد مع فضيلة الشيخ محمد